بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال درسنا موصولا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد أو بشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وأتينا في الدرس السابق على كلام الشيخ سليمان حول الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، ووصلنا إلى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث حديث عظيم القدر، جليل النفع، يبين لنا معنى التوحيد ومعنى قول لا إله إلا الله، وأنه لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله مع قول لا إله إلا الله، قولا باللسان، قولا بالقلب، قولا باللسان، قولا بالجوارح والأركان. ولا يصح هذا القول إلا بالكفر بما يعبد من دون الله، وهذا هو الغاية التي أنيط بها تحريم المال والدم، لأن من لم يصل إلى هذا المستوى العظيم من قول لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله، أي تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك كله، من لم يصل إلى هذا فإن ماله ودمه مباحا. والنبي عليه الصلاة والسلام استباح دماء المشركين وهم يقرون بتوحيد الربوبية، وبعض المشركين من أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله، ولكن لم يتبرأوا مما يعبد من دون الله، ولهذا قاتلهم واستباح دماءهم وسبى نساءهم وذراريهم، لأنهم لم يعتصموا بقول لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله. نقرأ هنا من شرح تيسير العزيز الحميد كما اعتدنا على ذلك بواسطة بعض الإخوة الفضلاء، لا أدري، لعلنا نبدأ تريد أن تقرأ؟ صل ما شاء الله. إذا كان معك أوراق محققة فاقرأ، هي لك، اقرأ. الكتاب موجود. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يعني نعرف قدر هذا الحديث لما نلقي نظرة على بعض البيئات المسلمة، خاصة يعني البيئات البعيدة، يعني في خارج هذه البلاد، نجد أن الفاضل منطوي على نفسه، يعني لا يكفر بالشرك والمشركين من حوله، لا يتبرأ منهم، يظن أنه إذا حقق أو الصلاح في نفسه ليس عليه أن يتبرأ من المشركين، وهو موجود عند البعض. إذا قلت له هذا شرك يقول عليك بنفسك ما عليك من الناس، ويعني هذه سلبية لا تصلح أبدا، وليست من تحقيق يعني التوحيد. لا بد من أن تكفر بما يعبد من دون الله، وأن تكفر المشرك. أن تكفر المشرك حقيقة أن الأمر مرهون بالقدرة. القدرة في أمرين: القدرة بالعلم وإثبات البراهين والحجج، والأمر الثاني القدرة بالعمل. إذا فقدت الاستطاعة في أحد هذين الأمرين فالأمر ولله الحمد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والخلط يعني في هذه المعاني هو الذي يربك. يعني تجد شخص مثلا يحمل نفسه ما لا تطيق، والحمد لله ملة الرسول عليه الصلاة والسلام ملة سمحة سهلة ميسرة، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. لكن لا يعني هذا أني أستمرئ في داخلي ولا أعرف المنكر فأنكره في قلبي، لا بد من هذا. ليس وراء ذلك إيمان. إذا أصبح لا ينكر حتى بقلبه يعني ليس له عذر، لأنه لا سلطان لأحد على القلب إلا لله، لا سلطان على القلب إلا لله. يعني هو الله الذي عز وجل بقدرته يحول القلوب ويصرفها كيف يشاء، فيجعلها محبة ويجعلها مبغضة، ليس لأحد من دون الله أن يفعل هذا. ولهذا الإكراه لا يصل إلى أحد القلب، أو العجز يعني لا يتصور من القلب أن يحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله، ويعمل بقدر ما يستطيع على تحقيق هذا الأمر في يعني في نفسه وفي قدرته وفي سلطانه. نعم. ولهذا هذه الدولة المباركة يعني عملت الذي يلزمها في داخل سلطانها، فأزالت القباب وأزالت جميع مظاهر الشرك، ولا تتسامح في شيء من هذا، ونحمد الله ونشكره. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح أي صحيح مسلم، أي صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة، مات في حدود 40 و100. وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية، وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي، صحابي له أحاديث. قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه. قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين. الأول قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. قال المصنف رحمه الله: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها. يعني يقصد لم يجعل مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال، ولا مجرد معرفة معناها مع التلفظ بها فقط، أي نعم، إلى آخر الدرجات، بل ولا الإقرار بذلك، يعني مجرد الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، يعني هو في نفسه، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه، لأن شكه أو تردده في كفر المشرك، أو أن الشرك كفر يبغض، هذا دليل على أنه لم يعرف التوحيد، أن التوحيد أو لم يعمل بالتوحيد، لأن التوحيد لا يصح ولا يتم إلا بالكفر بالطاغوت، إلا بتكفير المشرك، يعني لا بد من تكفيره. بعض الناس ربما يعني ورع ممقوت، هذا الورع الذي قال عنه الإمام أحمد ورع ممقوت، من بحجة الورع يقول أنا لا أكفر الناس، كفر المشرك، كفر من كفره الله، تبرأ منه، أي نعم، وهذه سنة إبراهيم، تبرأ من المشركين حتى من أبيه وقومه، إنني براء، أي نعم، إلا الذي فطرني، نعم. مع التلفظ بها علق هنا تعريف، ايش علقت؟ نعم، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها. ايش في كتاب التوحيد تقول؟ مع لفظها يعني. نعم، ولا معرفة معناها مع لفظها، ما في فرق مع التلفظ بها أو لفظها، لا يكفي، أي نعم، هو كما يعني ما في يعني خلاف، نعم. بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد، أي نعم، شك في الكفر بما يعبد من دون الله، يعني شك في حكم الشرك أنه شرك، أو شك في تكفير المشرك، أو تردد في هذا، يعني ما حقق لا إله إلا الله، ما قال لا إله إلا الله، نعم، ما حقق التوحيد. التوحيد لا يصح إلا بالبراءة من الشرك، إلا بالجزم بأن الشرك نقيض للتوحيد، وأن يبعد عنه ويتبرأ منه، نعم. إيش؟ التوحيد أو توقف، أو توقف أيضا، هذه ثالثة أضفها، إن شك أو تردد أو توقف، بدل التوحيد إن شك أو توقف، لكن كلها في الحكم سواء، نعم، أو حتى توقف كما ذكرت لكم، يعني من باب الورع على ما يزعم، يقول أنا متوقف ما أدري وش الحكم، نعم، ما أعرف حكم المشرك، الله أعلم، هو مشرك له، الله أعلم به عند ربه، يعني قد يقول نعم، هذا ورع ممقوت، بل عليه أن يعني أن لا يتردد وأن لا يشك وأن لا يتوقف في تكفير المشرك، في تكفير الكافر الذي كفره الله ورسوله، أي نعم، ولا يشك ولا يتردد بأن الشرك كفر، وأن الله يبغض الشرك، وأن الشرك أعظم المحرمات، ينبغي أن لا يتردد في هذا، إذا تردد في هذا فهذا دليل على أنه ليس موحدا، لأن الشرك والتوحيد نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لا يعقل أن ذات من ذوات أي إنسان إنسان أنه ارتفع عنه الشرك والتوحيد, يعني لا مشرك ولا موحد, ما في منزلة بين منزلتين, إما موحد وإما مشرك, لا والموحد إما موحد ولم يستكمل تحقيق التوحيد الواجب, هذا يجامع أصل التوحيد يجامعه الشرك الأصغر, الشرك الأصغر يجتمع مع أصل التوحيد, لكن الشرك الأكبر لا يجتمع مع أصل التوحيد, نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا, يعني في مكان واحد وزمان واحد, أما إذا اختلف المكان أو اختلف الزمان هذا شيء آخر. نعم نعم. قال فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه, فيا لها من مسألة ما أجلها, ويا له من بيان ما أوضحه, وحجة ما أقطعها للمنازع. يعني هذا هو يعني نقطة أو هو محل الخلاف بين الشيخ ومناوئيه, هذا هو, ليست مسألة التوسل, ليست مسألة كما يقولون, إنما هذه هي المسألة بينه وبين مناوئيه ممن يدعي العلم, هي هذه المسألة, عندهم قباب وعندهم شرك أكبر وعندهم, ولكنهم يعني متوقفين في أو يودونهم وهم أصحابهم, أي نعم, يعني لا يتبرؤون منهم مع القدرة على ذلك, إما لمال أو جاه أو طمع أو مشيخة, كان هذا شيخ معروف, ولما جاء بن عبد الوهاب مثلا وأراد أن يبين لهم هذا خشوا أن تضيع منزلتهم عند العوام فشرقوا يعني في هذا البيان, لأن العوام سيقولون أنتم من مدة وأنتم لم تنكروا هذا, هذا دليل على أنكم لستم علماء, انزلوا على الكرسي, يعني هذا لسان الحال, فبعضهم صده هذا. اي نعم, الله المستعان. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت وقد أجمع العلماء على معنى ذلك, فلا بد في العصمة من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك, كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولا يكفي ترك الشرك, بل لابد من البراءة منه مع القدرة, هنا من إعلان البراءة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والفتنة ها هنا الشرك لا شك, فتنة أكبر من القتل. نعم. والفتنة ها هنا الشرك, فدل على أنه إذا وجد الشرك فالقتال باق بحاله, كما قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذه الآيات نص في ذم الشرك, هل نقول متشددة؟ نقول آيات وهابية؟ استغفر الله واتوب اليه. حين انا استقرات يعني ذكر لفظه شرك حسب جهدي الضعيف في المصحف فوجدتها تزيد على 160 موضع, اما لفظه الشرك او ما تصرف منها في كتاب الله عز وجل. فهل يعني دائم بعض الناس يانف او يعني يستثقل الحديث عن الشرك والتحذير عن الشرك, كل شيء عندكم شرك شرك. اي نعم, بينما في كتاب الله عز وجل: لكن انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كم من تال للقران يمر على الايات ولا يعتبر, لهذا قال يعني اشتهرت هذه المقوله على السنه كثير من العامه, ما اقول عوام, كم تال للقران والقران يلعنه. نعم, لا حول ولا قوه الا بالله. كما قال وقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد, فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الله أكبر, هذا من رحمة الله, إن الله يغفر الذنوب جميعا, لكن الشرك لا يغفره إلا بالتوبة، التوبة تجب ما قبلها. إذا تاب المشرك مهما كان مشركا فالله يتوب عليه، التوبة تجب ما قبلها، لكن الكبائر التي دون الشرك هذه إذا مات على كبيرة من الكبائر التي دون الشرك فإن أمره موكول إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الكبائر التي دون الشرك. وقد بينا الفرق بين المعصية والشرك، الفرق بين المعصية والشرك ما هو الفرق؟ نأتي بقول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نتأمل هذا اللفظ ونجد الفرق. الحلف بالله كاذبا يمين غموس، معصية من الكبائر، هو يحلف بالله وهو كاذب. على كل حال هذه معصية وكبيرة، لكن ليس فيها صرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى. أما الحلف بغيره صادقا فهو يتضمن تعظيم هذا الغير وتأليهه، يعني بالأركان القلبية الحب والرجاء والخوف، حلف بهذا الغير في حلفه قدر من الحب والرجاء والخوف المغيب فأصبح شركا. الحلف بالله كاذبا قد يكون الحامل عليه فرط شهوة وجهالة، عمل سوءا بجهالة، أي نعم، لكن ما دام أنها معصية لم يدخل فيها يعني التعبد، معنى التعبد، المعصية دائما تفعل لفرط الحاجة وللجهل، لأن العالم بمضرة أمر ما وهو غني عنه لا يفعله. الذي يعلم مضرة الزنا وقبح الزنا وهو غني عنه بالحلال، يعني ومعرفة إذا كان بهذا المستوى لا يمكن يفعل الزنا، يعني بعيد جدا. إذا كان يعرف مضرة الزنا، يعلم مضرته ويعلم قبحه ويعلم أنه حاط للقدر والقيمة ولديه ما يغنيه، فهذا بعيد. لكن إذا كان محتاجا حاجة أعمته، إنه كان ظلوما جهولا فارتكب الجهل، فارتكب الظلم بسبب الجهل أو بسبب غيبة، أحيانا الشهوة تكون فرطها مثل الخمر، أي نعم، فأصبحت معصية لا شك، هي معصية يرتب عليها، يرتب على فعله الحكم عليه بها وبإقامة الحد وإلى آخره لو مات، لكن ليست عبادة، ليست عبادة، لأنه ما فعل الزنا حبا وخوفا ورجاء. فهذا إذا مات عليها ففي معتقد أهل السنة، وهو المعتقد الصواب والحق، أنه موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. إذا كان قد أقيم عليه الحد في الدنيا فالله أكرم من أن يجمع عليه عقوبتين، لكن لو مات ولم يقم عليه الحد في الدنيا فأيضا إذا كان ربما يقام يوم القيامة يدخل النار، الله أعلم. على كل حال إن عذب به فهو عدل، وإن عفى عنه فهو فضل، نسأل الله أن يعاملنا بفضله. أي نعم. قال: فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرة، فإذا فعلوها خلي سبيلهم، ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء. لأن الباطن أمره لله، المهم أن يقيموا شعائر الدين الظاهرة. أي نعم تفضل. كالصلاة والزكاة. نعم، حتى الصيام ليس ظاهرا، ولهذا ما ذكر في حديث معاذ. والحج قد لا يجب على العموم، قد يدعي الشخص عدم الاستطاعة وهو مستطيع، يعني أمر تدخل فيه. على كل حال شعائر الدين الظاهرة هي التي نعم، كالصلاة والزكاة والأذان ونحو. نعم. ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منها وشهادة أن لا إله إلا الله، على اعتبار أن الإعلان ركن، الإعلان والإعلام بشهادة أن لا إله إلا الله ركن من أدائها، لا بد من الإعلام بها، لا بد من النطق بها، التلفظ بها، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. فالقتال باق بحاله إجماعا ولو قالوا لا إله إلا الله. فإن أبوا، ومتى أبوا عن فعلها، يعني عن شعائر الإسلام الظاهرة، أو فعل أو أبوا عن فعل شيء منها، كمنع المرتدين الزكاة أو كمنع المانعين للزكاة، فالقتال باق بحاله إجماعا ولو قال لا إله إلا الله. أي نعم. لكن الشيخ محمد يقول في جواب له أجاب به السويدي أو الشريف لما سأله عما يكفر عليه الناس ويقاتلهم، يعني التكفير والقتال، فقال الركن الأول، أركان الإسلام خمسة، والركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن تركه فهو كافر إجماعا، ترك الركن الأول، يعني عرفه فتركه أو عرف نقيضه ففعله، فهو كافر إجماعا، وهذا حق. أما الصلاة قال فإن العلماء اختلفوا، يعني كأنه يتوقف في التكفير لكن ما يتوقف في القتال. قال ونحن وإن قاتلنا، يعني على الصلاة والزكاة، فقد لا نكفره. شوف الفرق بين القتال. نعم، لأن المسألة يعني كما ذكر فيها خلاف، مع أن المحققين من العلماء يعني يرون ترك الصلاة كفر. لا، ترك حتى وإن يعني أقر بوجوبها ظاهرا، ما دام تركها متعمدا فتركها كفر، وهذا يسعفه الدليل، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا السلف الصالح الأوائل لا يرون شيئا تركه كفر مثل الصلاة. هذا الكلام موجود في تعظيم قدر الصلاة للفروضي، وفي آخر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وفي كتاب الصلاة لشيخ ابن القيم رحمه الله وغير ذلك. نعم. قال وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق العصمة بما علقها الله به في كتابه كما في هذا الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيحين عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفر من كفر من العرب، فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. لفظ مسلم. نعم. قال فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، يعني الذي يقاتل لإحقاق الحق يقال مغامر. المغامر هو الذي يراهن، ما يدري ما هو عليه، لكن أما الذي يقاتل لإحقاق الحق فهذا ليس مغامرا وليس يعني فدائيا على ما يقال، إلا إذا كان باعتبار أنه سيفدي الحق بنفسه. لك أحيانا يكون المغامر لا يدري هل هو على حق أو على غير حق، لكنه مل الحياة فأراد يعني أن يغامر أو أن يسمى أي نعم، فيسلك يعني مسالك ليست مشروعة. أنا أقصد يعني مثل هذا التعبير أحيانا يحصل ويوصف به شخص بذل نفسه لإحقاق الحق فيقولون هذه مغامرة أو هذه يعني على تعبير صحفي نعم لا يعرف، وهو لفظ لا بد من يعني الوقوف عنده وفيه نظر، لا بد فيه إجمال، لا بد من تفصيله. نعم تفضل. فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد مجرد اللفظ بهما، يعني مثلا قتال الملك عبد العزيز رحمه الله، قاتل لأنه آمن بأنه يسترد حقا ويقيم للمسلمين جماعة لم تتعين في إبان الخوض أو إبان التفرق النهائي، ما هناك راية تحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فرفع هذه الراية حتى أقام للمسلمين جماعتهم. عندما قام للمسلمين جماعتهم ترك القتال، لأن القتال فيما بعد سيكون بين المسلمين أنفسهم، وبدلا من أن يكون لإحقاق الحق سيكون فتنة، سيكون فتنة، لأن المسلمين إذا أقيمت لهم جماعتهم وأقيم لهم النموذج وأقيمت لهم النواة الباقي عليهم، فيبقى مقاتلتهم لإخضاعهم للجماعة، وهذا قد تركه أهل الحق في زمن الفتنة، فأرجو أن ينتبه لهذا، تركه عبد الله بن عمر وتركه غيره، لأن القتال حينئذ كان بين فئتين، والمراد به من أقرب الفئتين للحق إخضاع يعني المفارقة للجماعة، إخضاعها للجماعة، وهذا ليس الرشد فيه، بل التوقف ويعني ترك القتال في الفتنة هذا هو الحق. نعم. قال فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد مجرد اللفظ بها من غير التزام لمعناها وأحكامها، فكان ذلك هو الصواب، واتفق عليه الصحابة، ولم يختلف فيه منهم اثنان إلا ما كان من عمر حتى رجع إلى الحق، وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن والسنة. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا في الصحيحين نص. أي نعم، ما اكتفى بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل لا بد أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماء وأموال، وأبلغوا منه النص في القرآن في سورة التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. نعم. فهذا الحديث كآية براءة. أي نعم، كآية براءة. تمام. نعم. بين فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداء، فإذا فعلوه وجب الكف عنهم إلا بحقه، فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار والدخول في الإسلام وجب القتال حتى يكون الدين كله لله، بل لو أقروا بالأركان الخمسة وفعلوها وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة ونحوه أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو ذلك وجب قتالهم إجماعا. وأبوا عن فعل الوضوء يعني معتقدين وجوبا. إيه نعم. طبعا إذا لم يتوضأ لا صلاة له. أبوا عن فعل الوضوء وفعله ينسحب على العقيدة والعمل. أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حلة، حرمت الحرام كما يعني فسر النووي في الأربعين النووية عندما يعني ذكر حديث الأعرابي وبين له النبي صلى الله عليه وسلم كان قال أرأيت يعني إن قمت بهذا وأحللت الحلال وحرمت الحرام، يقول النووي أي أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة وحرمت الحرام اجتنبته معتقدا حرمة، أو كما قال إيه نعم. لا بد يعني هو يقصد فعل الوضوء، والفعل هذا يتناول الاعتقاد والعمل. نعم. ولم تعصمهم لا إله إلا الله. لكن لو أنه لم يفعل الوضوء لتأول أو لجهل يعني ما يجري عليه حكم إيه نعم أنه يقاتل، يجهل مثلا، وجهله ليس ناشئا عن تفريط أو عن إعراض، وهذا ينبغي أن ننتبه له، لأنه هناك جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. فالجهل الذي حصل عن تفريط أو إعراض أو جهل يدعيه وهو في وسط بيئة مسلمة يعني ادعى جهلا بأمر معلوم من الدين بالضرورة، بالاستفاضة بالضرورة، على كل حال يعني لا يسلم له بدعوى الجهل. افرض أن شخصا يقول أنا لا أدري، وهو في وسط المدينة يقول لا أدري أن الصلوات خمس بل ثلاثة، هل تصدقه بالدعوى الجهل؟ طبعا هذا أمر معلوم من الدين، إلا أن يكون مجنونا مخبولا هذا شيء آخر، رفع القلم وعاد. أي نعم. فلهذا نفس الأمر المعلوم من الدين بالضرورة أحيانا قد يكون نسبيا. في بلاد بعيدة أناس حديث عهدهم بالإسلام قد يكون يعني بعض الأمور التي في وسط المسلمين معلومة من الدين من دينهم بالضرورة ليست معلومة عند أهل البلاد البعيدة أو عند حديث العهد بالإسلام، فالأمر فيه نوع من النسبية. نعم. فأقول يعني من جهل فعل الوضوء وهو حديث عهد بالإسلام أو بعيد لم تصله ولم يكن فرط ولا أعرض عن معرفة أحكام دينه، عن معرفة ما لا يسعه جهله، لم يفرط ولم يعرض وبذل وسعه، ولكن هذا القدر الذي وصل إليه فهو يعذر فيما عجز عنه علما أو عملا. نعم. وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة ونحوه أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو ذلك وجب قتالهم إجماعا. تلك المرأة التي تستهل بفعل الزنا في عهد عثمان رضي الله عنه فهم منها أو فهم من هذه الحال علي أو غيره أنها جاهلة، يعني أنها لم تعلم، وكان يعني أمرا درأ الحد عنها، ادرأوا الحد بالشبهات. فهذا أيوة يعني حينما تتأمل سيرة الخلفاء وسيرة يعني تطبيقهم للأحكام وقضائهم يتبين لك هذا. نعم. قال وجب قتالهم إجماعا ولم تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، وأنه ليس المراد منها مجرد النطق بها، فإذا كانت لا تعصم من السباح محرما. ليش نصبت المراد؟ جعلته خبرا مقدما. خبرا مقدما، خبر عادتها التأخير. طيب ماشي. نعم. فإذا كانت لا تعصم من استباح محرما أو أبى عن فعل الوضوء مثلا بل يقاتل على ذلك حتى يفعله، فكيف تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه وأثنى على أهله؟ نعم، من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه وأثنى على أهله ووالى عليه وعاد عليه، سبحان الله. نعم، وأبغض التوحيد، نعم، وأبغض أهله، كرههم وأخرهم وأهانهم وازدراهم وقدم أين على المشركين وأكرمهم وأجلهم، هذا أمر خطير جدا. أين إذا كان الفعل لمجرد بغض الدين ومحبة ضده، هذا أمر لا شك في خطورته. لكن قد يكون هناك من الأمور التي تسمى مدارات ونتيجتها إعزاز الدين، لأن المدارات نفرق بينها وبين المداهنة ببيان ما هي المدارات وما هي المداهنة. المدارات أن تبذل مالك وجاهك في سبيل المحافظة على دينك، والمداهنة أن تبذل شيئا من دينك في سبيل المحافظة على المال والجاه، والعكس بالعكس. يعني نعم، إذا بذلت شيء من الدين عشان يحصل لك مال تركت شيئا من الدين، من الصلاة، من غيره، أو وافقت من يعني يحلل ما حرم الله وقلت الحلال ما أحللت أنت يا فلان، لأجل تحافظ على مركزك، تحافظ على مالك، هذه مداهنة لا تجوز. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أما المدارات فأن تبذل مالك حتى لو كان المال كثير، مهما بذلته لهذا الشخص إذا كان منه فائدة للدين أو كف شره، اطرح للكلب عظما، أي نعم، حتى يدافع. الله المستعان. نعم، تفضل. قال: فكيف تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه وأثنى على أهله ووالى عليه وعاد عليه وأبغض التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وتبرأ منه وحارب أهله وكفرهم وصد عن سبيل الله كما هو شأن عباد القبور؟ نعم، عباد القبور يفعلون هذا وأكثر. موحد على خطر لو جاء بينهم. نعم. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد. قال رحمه الله: ذكر التنبيه على كلام العلماء في ذلك، فإن الحاجة داعية إليه لدفع شبه عباد القبور في تعلقهم بهذه الأحاديث وما في معناها، مع أنها حجة عليهم بحمد الله لا لهم. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. قصة أسامة الذي قتل رجلا قال لا إله إلا الله، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أسامة إنما قالها تعوذا، قال: هلا شققت عن قلبه؟ الملامة وقعت على أسامة لأنه لم يمهله، لم يكف عنه، ولو كف عنه وبان منه ما يناقض قوله لأصبح محقا في قتله، لكنه قال لا إله إلا الله فلم يمهله، لم يتركه، أي نعم، بل قتله ولا ثبت لديه نقض لا إله إلا الله، ولهذا لامه النبي صلى الله عليه وسلم. يختلف عن هنا، فمن قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يناقضها. نعم، تفضل. وقال القاضي عياض: اختصاص عصم المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله، إذ كان يقولها في كفره. وهي يعني إذا كان يقولها في كفره، لعلها إذا إذ كان على كل حال المقصود إذا كان يقول لا إله إلا الله في كفره وما تاب من كفره ما يكفي حتى يتوب من كفره. نعم هذا المقصود، يحكي عن أهل الكتاب. نعم، لأن أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله، ومع هذا يقول عزير ابن الله، المسيح ابن الله، أي نعم، يعني يشركون شركا أكبر، فلا يكتفى حتى يقولوا إن عزيرا عبد الله ورسوله، والمسيح عبد الله ورسوله، ومحمد عبد الله ورسوله، وخاتم الأنبياء والرسل، حتى يقولوا هذا. نعم. إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده، فلذلك جاء في الحديث الآخر ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. وقال النووي رحمه الله لا بد مع هذا من الإيمان لجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الرواية الأخرى ويؤمنوا بي وبما جئت به. وقال شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، لما سئل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين، يعني أنهم هم متمسكين بالشهادتين، فكانوا أشكل يعني قتالهم، يعني سئل الشيخ قال كيف يقاتلون وهم يعني يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبين أنهم يناقضونها نعم بما يفعلونه من الشرك. نعم. ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام، فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم. لأن الذي يلتزم بعضا ولا يلتزم ببعض يدل على أنه صاحب هوى، ليس قصده أن يلتزم بالإسلام. لو كان قصده أن يلتزم بالإسلام قصدا لا هوى فيه لالتزم كل ما ثبت له من الإسلام، يعني من شرائع الإسلام ويلزمه الالتزام به. أما الذي يعني يلتزم ببعض ويترك بعض ويفرق بين المتماثلات، هذا ممن يدخل في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ولهذا تعددت شرائع الإسلام لتختبر الإنسان حتى يتحرر يعني من رق غير الله ويصبح متعبدا حقا ومسترق لله حقا، لا شريكة لغير الله عز وجل في رقه له. أي نعم، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، يعني أنه خلص حب هواه من دينه، بل هو يعني أصبح يعني عبدا لله عز وجل خالصا. أما الذي يعبد يعني يأخذ بشيء ويترك شيء فهذا يعني يدل على أنه صاحب هوى. أبو طالب نصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاءت المسألة إلى مسبة الآباء والأجداد ما فعل، دل على أن نصرته للنبي هو من منطلق الحمية، كان مستحكما بهذه الحمية فمنعته عن أن ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله، مخافة أن يترتب عليها مسبة الآباء، والحمية قد استحكمت في قلبه، فدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حمية وأقر بأنه صادق حمية، وامتنع من شهادة أن لا إله إلا الله حمية، وأنف عن مسبة عن أن تتضمن يعني شجب ما عليه الآباء والأجداد من خلافها. أي نعم فقط. وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم. قال رحمه الله أيضا: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج، قالوا مثلا الفجر والعشاء يعني مشقة نكتفي بثلاثة، أو يجمعون الصلوات آخر النهار وأول النهار، يعني هذا من جنسهم. إذا بينت لهم الأدلة وأقيمت عليهم الحجة. نعم. أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار. شفتوا في فرق بين التزام التحريم في مثل هذه الأمور وبين يعني مقارفتها، قد يقارفها وهو يرى تحريمها فيصبح عاصيا، لكن لو أنه لا يرى لا يعتقد تحريمها بعد إقامة الحجة الأمر يصبح كفره مخرج من الملة ودخل في الشرك الأكبر. نعم. أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها. هنا عقب وقال لا عذر لأحد في جحودها وتركها. نعم، جحود وترك. نعم. التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة. انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم. طيب. ومثل هذا كثير في كلام العلماء، والمقصود التنبيه على ذلك، ويكفي العاقل المنصف ما ذكره العلماء من كل مذهب في باب حكم المرتد، فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان ولو أتى بجميع الدين، وهو صريح في كفر عباد القبور ووجوب قتالهم إن لم ينتهوا حتى يكون الدين كله لله وحده. فإذا كان من التزم شرائع الدين كلها إلا تحريم الميسر أو الربا أو الزنا يكون كافرا يجب قتاله، فكيف بمن أشرك بالله ودعي إلى إخلاص الدين لله والبراءة والكفر بمن عبد غير الله فأبى عن ذلك واستكبر وكان من الكافرين؟ يعني هو يقرر شيء معروف لدى العلماء والفقهاء ومتفق عليه بين علماء المسلمين، أن من التزم شرائع الدين كلها إلا تحريم الخمر والميسر فهو كافر، هذا مجمع عليه. هو يحتج على بعضهم يقول: أنتم ترون هذا حقا، يعني من التزم جميع شرائع الدين إلا تحريم الزنا فتقولون إنه كافر، كيف تشككون أو تتوقفون في تكفير من لا يرى تحريم الشرك؟ لأن يعني البلية أنهم يعني لا يشكون في كفر من لا يرى تحريم الزنا حتى ولو أتى بجميع شرائع الدين، لكن من يعني لا يرى تحريم الشرك كأن بعضهم يتردد أو لا يفهم هذه المسألة. ولهذا يذكر عن شيخ الإسلام أن الطلبة قالوا: يا شيخ أنت يعني أكثرت علينا من دروس التوحيد ونحن عرفنا التوحيد، نريد أن تغير، تأتينا بكتاب يعني فقه ولا يعني في الفروع في الأحكام يعني في أحكام. كأنهم يعني سئموا، فأرجعهم لينظر. فلما أتوا من بعد يعني برهة أو بعد ليلة أو بعد كذا، لأنه كان وعدهم أن ينظر في الموضوع، فأعرض عن قضية وأتاهم بمسألة وقال: أنا يعني نحن مهمومين ومشغولين بقضية حدثت البارحة. ما هي يا شيخ؟ قالوا: والله بيت آل فلان طمر عليه حرامي وفجر بصاحبة البيت زنى بها. اشتاطوا وغضبوا وهاجوا وأرادوا يعني أن يغيروا المنكر، جزاهم الله خير. نعم. قال: لا، انتظروا، ما تأكدنا، لم نتأكد بعد حتى نتثبت. فجاء من الغد قال: الحمد لله اتضحت المسألة وتثبتنا ووجدنا أن الأمر ليس كما ذكر، ولكن صاحبة البيت غشيها جني فصاحت، فذبح أهل البيت ديكا صغير لهذا الجني حتى يخرج منها. هذا بس الأمر سهل أجل، يعني حماسهم اللي كان في الأول. قال: أنتم يعني تقولون عرفنا التوحيد وما تدرون أن الشرك أعظم المحرمات، ما تميزون بين مراتب التحريم؟ الزنا كبيرة من الكبائر، الشرك أعظم المحرمات، يخرج من الملة. مشاعركم عند يعني ما هو أقل عظيمة، ومشاعركم عند أعظم المحرمات يعني باردة، أو كما قال رحمه الله. الحاصل يعني أنه هذا يحصل، يتساهلون مثلا في الذبح لغير الله، يتساهلون يعني في التبرك التعبدي بغير الله عز وجل، يعني نحو هذه الأمور. نعم. وما يدرون أن الشرك قليله وكثيره يعني أكبر من الكبائر وأعظم المحرمات، نسأل الله السلامة. نعم. قوله: وحسابه على الله، أي إلى الله تبارك وتعالى. هو امرأة ممن عرفوا التوحيد صارت أفقه من قائد جملها، لما كان يقود الجمل بها مروا وهم يعني قد نزحوا على قوم لهم صنم، وطلبوا منهم أن يقربوا لهذا الصنم، فقال قائد الجمل يريد أن يهينهم ويهين صنمه يقرب له تراب، فنادته من فوق الجمل قالت: لا نقرب ولا ترى، لا نقرب لغير الله عز وجل ولا ترى، أي نعم، ما كنت مقربا لأحد شيئا. فهذا يدل على فقه التفاوت في الفقه. نعم. قوله: وحسابه على الله، أي إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا من قلبه جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. ما عندك الظاهرة ليه جبتها؟ أو هي موجودة في الطبعة؟ شرائعه ظاهرة، هي مقلوبة، صحيح، شرائعه ظاهرة ظاهرا. نعم. أقول معناها صحيح لكن ما هي موجودة بما كتب. طيب ماشي، تراجع إن شاء الله. وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. واستدل الشافعية بالحديث على قبول توبة الزنديق وهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر، والمشهور في مذهب أحمد ومالك أنها لا تقبل، لا تقبل حكما يعني. أما لو صدق، لو صدق في توبته فالله، لكن لأن توبة الزنديق، الزنديق هو الذي لا يعرف صدقه من كذبه، يتوب ثم يكفر ويتوب ثم يكفر، أي نعم، وأصبح ماذقا لا يعرف. هذا على الأقل يعني في الظاهر يمكن ما أخذ يعني مذهب في مذهب الإمام أحمد ومالك أنها لا تقبل، على أساس أنه لم يعني لم لا يوثق بتوبته، لا يوثق بتوبته، فإذا كان الإسلام عزيزا وظاهرا فالمصلحة في قتله، في عدم قبولها حكمه. أما لو صدق فأمره لله عز وجل، لأن الظاهر من الزنديق هو الكفر، الظاهر من الزنديق هو الكفر. أما التوبة فأمر باطل، حتى لو أظهر التوبة فهو يعني عرف عنه وظهر عنه يعني أنه يناقض فعله، كمن يقول بالتقية أحيانا، من يقول بالتقية لا تصدقه، إذا كان دينه التقية كيف تصدقه؟ نسأل الله السلامة. قال: والمشهور في مذهب أحمد ومالك أنها لا تقبل، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. والزنديق لا يتبين رجوعه، لأنه مظهر للإسلام مسر للكفر، فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها. والحديث محمول على المشرك، ويتفرع على ذلك سقوط القتل وعدمه. أما في الآخرة فإن كان دخل في الإسلام صادقا قبلت. نعم، هذا الصحيح، هذا الحق. نعم. وفيه وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال، حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وفيه أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله. وفيه أن شروط الإيمان، قال: وفيه أن شروط الإيمان الإقرار بالشهادة والكفر بما يعبد من دون الله مع اعتقاد ذلك واعتقاد جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن أحكام الدنيا على الظاهر، وأن مال المسلم ودمه حرام إلا في حق كالقتل قصاصا ونحوه، وتغريمه قيمة ما يتلفه. قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني أن ما يأتي بعد هذه الترجمة من الأبواب شرح للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ولا يعتقد النفع والضر إلا في الله، وأن يكفر بما يعبد من دون الله ويتبرأ منها ومن عابديها. وما بعد هذا من الأبواب بيان لأنواع من العبادات والاعتقادات التي يجب إخلاصها لله تعالى، وذلك هو معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والله أعلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ صاحب السؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يظهر أن الأخ ما يعني ما هو دقيق في تعبيره، يقول: لقد نبهتكم على أن من لا يصلي أو يصلي ولا يؤدي الزكاة فلا بد من البراء منه ومن عمله. أظن الأخ ما هو دقيق في تعبيره، ليس دقيقا في تعبيره. ولقد نبهتم على أن من لا يصلي أو يصلي ولا يؤدي الزكاة فلا بد من البراءة منه. ما قلت هذا، يعني ليس التعبير دقيقا الأخوان. أنا ليش؟ لأن الأخوان قد يفهمون ما لا أريد أو لا يقتضيه اللفظ. أيضا البراءة كاملة من الشرك وأهله، هذا الذي أقوله. أما والأخ ما يفرق بين التكفير والقتال، والعلماء فرقوا بين التكفير والقتال. قلت لكم أن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال إن أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن عرف الركن الأول وتركه أو أتى بما يناقضه وهو يعرف فهو كافر، لأن العلماء اتفقوا على هذا. أما الصلاة قال فالعلماء اختلفوا، يعني لهم توقف في التكفير. ثم قال: ونحن وإن قاتلناه على أداء شيء يعني من بقية الأركان فقد لا نكفره. يعني في فرق بين القتال على الأداء وبين التكفير. يعني على هذا القول قد يقاتل من لا يصلي، قد يقتل. ولهذا أنا ذكرت لكم قبل كم ليلة خلاف العلماء، قلت يعني إن من لا يصلي متعمدا اتفق ثلاثة أئمة من المذاهب الأربعة، من أئمة المذاهب الأربعة على قتله، والإمام أبو حنيفة وافقهم على حبسه، على إلزامه أبدا. فالأئمة الثلاثة الذين اتفقوا على قتله اختلفوا هل يقتل ردة أو يقتل حدا. طبعا لو أنه جحد وجوب الصلاة فالاتفاق حاصل في أنه يقتل ردة، لكن لو تركها متعمدا فاتفقوا على قتله، لكن اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل ردة. من يرى أن ترك الصلاة كفرا، وأنا قلت إن هذا هو الصواب، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يقول بهذا، والشيخ ابن عثيمين يقول بهذا، والشيخ ابن فوزان وكثير من مشائخ وعلماء الدعوة يقولون بهذا، والسلف لا يرون شيئا تركه كفرا مثل الصلاة. لكن ما دام في خلاف فالخلاف معتبر. المالكية والشافعية يرون قتله حدا يستتاب ثلاثا، فإن لم يؤدي الصلاة قتل. لكن من يرون أن ترك الصلاة كفرا فيقول يقتل ردة، ومن يرى أن قتله حدا كالمالكية والشافعية يقولون، لأنهم لا يرون ترك الصلاة متعمدا كفرا إلا إذا أضاف إلى تركها جحد وجوبها، جحد وجوبها. الأمر واضح، بس الأخ يعني ما هو بدقيق يعني في التعبير. على كل حال بقي السؤال الثاني، أو بقي ما رتب عليه من سؤال، هو يريد أن يعني يسحب مني إقرار بما حرره على فهمه. أين فرتب عليه سؤال قال: فكيف نتعامل بمن أو مع، هو يريد مع من يفرق بين الصلاة والزكاة، أو يصلي ولا يزكي، أو العكس، أو كذا. على كل حال نتعامل معه، نقول الصلاة والزكاة أختان، ونلزمه بما يجب علينا أن نلزمه. إذا كنا رعاة فنقوم بواجب الراعي، وإذا كنا رعية نقوم بواجب الرعية بقدر الاستطاعة. والمنهج والضابط هو قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والاستطاعة تكون في العلم وتكون في القدرة. أي نعم، الأمر إن شاء الله واضح. فيه لك سؤال يا شيخ، أنا شفتك تو تريد أن تسأل أنت. ما إيه طيب، أنا ما أعطيتك الكلمة لسه شوي. بارك الله فيك. ما حكم المتوقف في تكفير الكافر؟ سبحان الله، هو الكافر الذي كفره الله ورسوله لا يتوقف في كفره، لكن يمكن كافر في رأي شخص، الشخص لا يلزم غيره بما رأى. يعني مثلا شخص يرى كفر شخص، عليكم السلام، اصبر الله يحفظك، يعني قد يرى شخص كفر شخص ليس له أن يلزم الآخر بأن يرى رأيه، لكن لو أن هذا الشخص ثبت كفره بأمر معلوم في الكتاب والسنة لا خلاف يعني في أنه مثلا يشرك يعبد غير الله، هذا لا شك في كفره، فمن توقف في تكفير المشرك أو تردد هذا لا شك أنه ما عرف التوحيد، يعني ما حقق الإسلام. قال كيف يوجه الحديث الذي فيه أن الله يدخل الجنة أناسا ما عملوا خيرا قط، فإن قيل ما عملوا خيرا سوى الصلاة فكيف لو قال قائل هذه فكرة في سياق نفي فتعم كل شيء. هذا معروف سبب الحديث يا أخي. هو قال كذا، نعم نكرة في سياق العموم أو النفي فتعم. على كل حال إذا عرفت سبب الحديث تبين معناه، وأن شخص أراد أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه للإسلام فأبى، ثم دعاه للإسلام عاود الرغبة في القتال ثم دعاه للإسلام فأسلم فقاتل فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وهذا معناه، يعني ما عمل خيرا قط أعمالا مما يقتضيها الإسلام وإلا هو أسلم. أظن لو عرفنا سبب الحديث يعني زال اللبس. نعم صلى الآن، صلى الآن المغرب قبل العشاء، صلت الحمد إن شاء الله على خير، مرحبا بالشيخ. نعم ما في بأس، ما في معنى، لكن شرب ماء زمزم صافيا أفضل لما شرب له. نعم إلا أدير. نعم سبكينه في الصلاة، هو لا، هو ينبغي ألا، يعني لأنه إذا بكر وحضر للصلاة فهو في صلاة، فلا يشبكن يديه لأن هذا مدعاة للنوم أو مدعاة للكسل. على كل حال هذا ليس، هذا يعني ينبغي أن لا يفعل، لكن ليس بدرجة أنه حرام. أما في داخل الصلاة نعم، أي لا، إذا ما دام ينتظر الصلاة، ما دام ينتظر الصلاة، أما يعني في المجالس العادية فيفعل ما هنا. حياك الله. يعاملهم بالإسلام، يأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بالمعروف، يعني يعاملهم بالإسلام. من استطاع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الأمر واسع، يمكنك لا الهجر مطلقا إذا كان يفيد ويكون نتائجه إيجابية ويعودون للحق والمنكر ينحسر فاهجره، لكن إذا ما كان الهجر يفيد بل يزيد الطين بالله فلا يسعك أن تهجر، بل خالقهم وكلمهم واشرح لهم وبين لهم بقدر بدون فتنة، بدون فتنة. نعم لا، ليس الهجر هو الإنكار بالقلب، الهجر أعم، الإنكار بالقلب يعني أن تعرف أن هذا منكرا وتبعد عنه وتبغضه، هذا هو الإنكار في القلب. نعم أما الهجران فتفاصله وتفارقه، إذا حصل لك مثلا أن تنتقل من هذا المكان إلى مكان أفضل فهذا طيب.